السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وانصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الخامس من أحاديث الكتاب، من أحاديث بدء الوحي، يقول رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، وعلى حدثنا رقم أربعة، في الحاشية طاء أخبرنا، وطاء رمز لأبي الوقت عبد الأول، ومن رواة الصحيح المشهورين أخبرنا لأبي الوقت ولغيره حدثنا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى كما سيأتي في كتاب العلم لا يفرق بين هذه الصيغ، حدثنا وأخبرنا سواء كما سيأتي، لا يفرق بينهما، بينما كثير من الأئمة كمسلم والإمام أحمد وغيرهما يفرقون بين هذه الصيغ، ويجعلون حدثنا لما تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ، وأخبرنا لما تحمل بطريق العرض والقراءة على الشيخ. بينهما فرق بين أن تسمع من الشيخ وبين أن تقرأ على الشيخ أو يقرأ على الشيخ وأنت تسمع. لا شك أن هذا الاصطلاح اصطلاح حادث، قالوا إن أول من استعمل التفريق بينهما على ضوء هذا الاصطلاح بمصر ابن وهب، وبعضهم يطلق يقول ابن وهب هو أول من فرق بينهما. تفريق بينهما من حيث اللغة، الدلالة اللغوية على الفرق بين المعنيين في اللفظين فيه شيء من العسر، بس الإخبار يومئذ تحدث أخبارها، ما في فرق بين التحديث والإخبار، لأنهم قالوا إن التحديث أخص من الإخبار. فلو قال السيد لعبيده أو الزوج لزوجاته: من حدثتني أو من حدثني بكذا فهو حر أو هي طالق، لا يحصل ما علق عليه إلا بالنطق، هذا التحديث بالكلام. بينما لو قال من أخبرني أو من أخبرتني بكذا فهو حر أو هي طالق، الإخبار أعم، يحصل بالتحديث ويحصل أيضا بالكتابة وبالإشارة المفهمة وبوضع العلامة، المقصود أن دائرة الإخبار أوسع، فهم توسعوا في الإخبار باعتباره أن هذا الحديث وصل إلى هذا الطالب عن طريق هذا الشيخ لا عن طريق حديثه وكلامه هو وإنما بطريق كلام غيره. والشيخ يقر: فهذا الإقرار اعتراف منه كإخباره به الذي هو أوسع من التحديث. البخاري رحمه الله تعالى لا يفرق بينه، مسلم يفرق بدقة، فتجده يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان وفلان وفلان، قال فلان حدثنا وقال الآخران أخبرنا، أو العكس. فهو يفرق بين هذه الصيغ ملتزما بالاصطلاح. وعلى كل حال لا مشاحة بالاصطلاح، إذا عرفنا أن مذهب البخاري عدم التفريق فالأمر سهل، وإذا التزم بذلك من التزم من أهل العلم فأيضا الأمر إليه. ولا مشاحة بالاصطلاح لا سيما وأن الطريقين من طرق التحمل كلاهما مجمع على صحة التلقي به. تحديث الذي هو السماع من لفظ الشيخ هذا محل إجماع، وهو الأصل في الرواية. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الصحابة يستمعون. العرض استدل له كما سيأتي في كتاب العلم بحديث ضمام بن ثعلبة، وحصل فيه خلاف يسير في صحة التلقي بواسطة العرض، ثم اتفق العلماء على صحة الرواية به، بل بعضهم جعله أقوى من السماع من لفظ الشيخ، وإن كان عامة أهل العلم على أن السماع هو الأصل وهو الأقوى، لكن بعضهم قال إن العرض على الشيخ أقوى من السماع من لفظ الشيخ. لماذا؟ لأنه في حال العرض، في حال السماع من لفظ الشيخ، إذا أخطأ الشيخ هل يتمكن الطالب من الرد عليه؟ لا يتمكن، إما لجهله أو لهيبة الشيخ. لكن إذا أخطأ الطالب في لفظه في حال قراءته على الشيخ فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه، الشيخ لن يتردد في الرد عليه. فقالوا أن القراءة والعرض على الشيخ أفضل. ومنهم من يقول هما سواء. مالك رحمه الله تعالى لا يعرف عنه أنه حدث أحدا، وإنما يقرأ عليه، وأنكر على من جاء يطلب منه أن يسمع من لفظه، أنكر عليه. على كل حال سواء كانت الرواية بحدثنا أو أخبرنا لا فرق عند الإمام البخاري، وإن كانت رواية الأكثر حدثنا. نعم، لا، اللغة عندهم أوسع، الإخبار أوسع. نعم، يقول رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو المنقري كسر الميم سكون النون وفتح القاف، أبو سلمة التبوذكي بفتح المثنات وضم الموحدة سكون الواو وفتح المعجمة، قالوا مشهور بكنيته وباسمه موسى بن إسماعيل أبو سلمة، مشهور بهذا وهذا، ولذلك حفظ الاسم وحفظت الكنية. لكن لو اشتهر بالاسم ضاعت الكنية، ولو اشتهر بالكنية ضاع الاسم كما مر بنا من الأمثلة. أما من اشتهر من الكنية فهذا كثير، من اشتهر بالكنية ويضيع اسمه، حتى قالوا إن اسمه كنية هذا عدد من الرواة. وأما العكس فمن أوضح الأمثلة قتادة، قتادة يندر من طلاب العلم من يعرف كنيته. نعم، يندر من يعرف كنيته من طلاب العلم، لأنه اشتهر باسمه. مشهور بكنيته وباسمه ثقة ثبت من صغار التاسعة، ثقة ثبت من صغار التاسعة، ولا التفات إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه. قل ابن حجر: ولا التفات إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه، مات سنة 23، يعني وكم؟ 223 و200 من رواة الكتب الستة، لذلك تجدون عليه العلامة عين، الرمز عين، يعني من رواة الكتب الستة. كذا في التقريب. وقال النووي في شرح البخاري، شرح القطعة التي شرحها من صحيح البخاري وهي خاصة ببدء الوحي والإيمان، مطبوعة متداولة، يقول: اختلف في سبب نسبة التبوذكي، اختلف في نسبة أو في سبب نسبة التبوذكي. فقال ابن أبي خيثمة: سمعت أبا سلمة موسى بن إسماعيل المترجم، سمعت أبا سلمة يقول: لا جزى الله خيرا من سماني تبوذكيا، يعني يكره هذه النسبة، ومع ذلك أطبق العلماء عليها. ومر بنا أنه إذا كان اللقب أو النسب مما يكرهه الإنسان، نعم، أنه لا يجوز إطلاقه، يكون من التنابز الممنوع. لكن إذا كان الإنسان يكره نسبته إلى قبيلته، يكره نسبته إلى قبيلته الحقيقية وينتسب إليها، لكن شاع عند الناس كثرة الكلام في هذه القبيلة، فهو يستحي أن ينسب إليها فيكره. يعني كما قيل مثلا في باهلة، القبيلة المفترى عليها، كثر كلام الناس فيهم، جل ما قيل عنها كله فريه، حتى قال أو قيل لشخص: هل تتمنى أنك باهلي ولك 100 من الإبل؟ قال: لا. قال: تتمنى أن تكون من أهل الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط أن لا يعرف الناس أني باهلي. مع أن هذا كلها فرى ما لها حقيقة ولا وجود، هذه الدعاوى التي تدعى عليها لا حقيقة لها. وألف في مجلد كبير: باهلة القبيلة المفترى عليها. فإذا وجدنا باهليا بالفعل يكره الانتساب إلى باهلة لما أشيع عنها ولو لم يكن صحيحا، هل نتحاشى من نسبته إليها ولو كان يكره؟ لأن نسبته الحقيقية، لأن عندنا نسبة غير صحيحة، ولا يكره الانتساب إليها. نسبة غير صحيحة مثل ما عندنا التبوذكي ويكره الانتساب إليها، نسبة صحيحة ولا يكره الانتساب إليها، نسبة صحيحة يكره الانتساب إليها، فالقسمة رباعية. نعم. الآن ما تجدون بعض الناس ينتهي اسمه إلى اسم عام مشهور في الناس، محمد سعيد إبراهيم، ويحذف باقي الاسم مثلا، وهذا كثير في بعض الأقطار. يعني تعجب حينما يفرقون بين الأسماء وفيهم عشرات يشتركون في هذا الاسم، اللهم إلا أن الإجراءات الرسمية والأرقام في الإثباتات تفرق بينهم. طيب لماذا لا ينتسب إلى بلده، إلى قبيلته، إلى يعني إذا كثر الكلام في أهل قطر من الأقطار، صاروا ينبزون في بلد من البلدان أو قبيلة من القبائل، فتجدوا يتحاشى الانتساب إلى هذه القبيلة أو إلى هذا البلد. فلو سميناه أو نسبناه إلى هذا البلد أو إلى هذه القبيلة نسبة صحيحة ما في أشكال، ولو كان يكرهها هل نقع في حرج ولا ما نقع؟ العلم ألم يجيز التعيير والتشهير بستة أحوال؟ فما بال بالقبيلة والأصل والحقيقة، مثل استثنوا 6 حالات تعريف وذكر و هذا الغيبة، الغيبة تجاز في 6 مواضع. أي نعم، تقصد الغيبة وهي أشد من هذه. نعم، يراعى يراعى يراعى يراعى شعوره، هذا الأصل. ولذا جاء حديث النهي عن سب الأموات، النهي عن سب الأموات في رواية: لئلا تؤذوا الأحياء، فكل ما فيه أذية لمسلم يتحاشى. هذا يقول: لا جزى الله خيرا من سماني تبوذكيا، أنا مولى بني منقر، أنا مولى بني منقر، إنما نزل داري قوم من أهل تبوذك فسموني تبوذكيا. قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم أحدا ممن أدركناه بالبصرة أحسن حديثا من التبوذكي، وإنما قيل له التبوذكي لأنه اشترى دارا بتبوذك فنسب إليها، اشترى دارا بتبوذك فنسب إليها. الانتساب يعني لأدنى ملابسة، ينسب الإنسان إلى الشيء أحيانا لأدنى ملابسة. وقال الإمام أبو سعد السمعاني: قيل له التبوذكي نسبة إلى بيع السماد، ولعله لهذا السبب يكره هذه النسبة. قال: وسمعت ابن ناصر يقول: وهو عندنا الذي يبيع ما في بطون الدجاج من الكبد والقلب والقانصة. قلت: يقول النووي: الصحيح المعتمد ما قدمناه والله أعلم. الذي قدمه النووي رحمه الله قال: إنما نزل داري قوم من أهل تبوذك فسموني تبوذكيا، وقال أبو حاتم الرازي: لا أعلم أحدا، إلى آخره، وإنما قيل له التبوذكي لأنه اشترى دارا بتبوذك فنسب إليه. ما أن تكون الدار بتبوذك أو أن الدار في خارجها لكن نزلها أحد ناس من أهل تبوذك. وعلى كل حال الرجل لا كلام فيه، وهم رواة الكتب الست. هذا ما ترى ما هو معتمد في كلامه في الرجال، الخلاش ما هو معتمد. قال: ولا التفات إلى قول ابن خراش. على كل حال هذا نفي لما قاله ابن خراج، ولا التفات إلى قول ابن خراج تكلم الناس فيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة. أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، ويقال الكندي الواسطي. الوضاح ابن عبد الله اليشكري ويقال الكندي الواسطي. قال عفان كان أبو عوانة صحيح الكتاب ثبتا، وهو في جميع حاله أصح عندنا من شعبة. في بعض الكتب بدل شعبة هشيم، هذا مناسب يعني يكون أصح من هشيم، لكن من شعبة فيه ما فيه. وهو في جميع حاله أصح عندنا من شعبة، يعني سواء حفظ من أدى من كتابه أو من حفظه. توفي سنة 76 و100 كذا في الكرماني. وفي التقريب يقول مشهور بكنيته ثقة ثبت من السابعة، مات سنة 75 يعني 100. واسمه الوضاح، يعني تصحيفه إلى الوضاع سهل، وقد تصحف في كتاب من الكتب واستغل هذا التصحيف بعض المفتونين فضعفه ورماه بالوضع. ما قيل أبو عوانة قال ذاك وضاع، هو يريد أن يريد ذاك وضاح لأنه اشتهر بكنيته فأراد أن يبين اسمه. فأهل الأهواء يستغلون مثل هذه الأغلاط، والمعلم له كلام طويل حول هذا التحريف أو هذا التصحيف الذي استغله ذلك المفتون، صلى الله العافية. على كل حال ثقة ثبت لا إشكال فيه، فهو صحيح الرواية، وهو من رواة الكتب الستة، خرج له الجماعة. بعده موسى ابن أبي عائشة. موسى ابن أبي عائشة الهمداني بسكون الميم مولاهم، مولى همدان. عرفنا الفرق بين همدان وهمذان، همدان قبيلة بسكون الميم وإهمال الدال، وهمذان بالتحريك والذال المعجمة بلد. وأكثر المتقدمين نسبتهم إلى القبيلة، والمتأخرين أكثر نسبتهم إلى البلد. الهمداني بسكون الميم مولاهم أبو الحسن الكوفي ثقة عابد من الخامسة. أبو عوانة مولى، كان مولى وكان محسنا إلى شخص، يعني على اختلاف الروايات يعني خلاصتها أنه كان محسن إلى شخص. ويقال أن هذا الشخص جاء إلى سيده فلم يعطه شيئا، فلحقه أبو عوانة فأعطاه دينار، فقال أحسنت إلي والله لا أحسنن إليك. فصار هذا الشخص الذي أعطي الدينار يغشى المجالس التي فيها الناس بكثرة في الموسم، فيقول لهم انطلقوا إلى فلان السيد، سيد أبي عوانة، فاشكروه لأنه أعتق أبا عوانة. ومن مجلس إلى مجلس فكثر الناس على سيده، جزاك الله خير اعتقت هذا العبد الصالح المحدث الجليل اللي يعني يمكن يقول الواحد اثنين، أنا ما اعتقته 13، هم كل الناس تجلب عليه فاعتقه بتأثير من هؤلاء الأقوام الذين توافدوا عليه وشكروه على ذلك، حصل له العتق بسبب هذا الدينار، على اختلاف في الروايات التي هي بسبب عتقه. نعود إلى موسى بن أبي عائشة. الأصل أن التكنية تكون بالولد، والولد الأكبر. هل لك من ولد؟ قال نعم. قال فما أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. فالتكنية تكون بالولد الأكبر، وهنا كنية بأبي عائشة، كنية بأبي عائشة. والتكنية بالبنت قد لا يكون له ولد من الذكور فيكنى بالبنت، وقد يكون له ولد لكنه غير واض عنهم، أو تكون البنت أكبر. وعلى كل حال هم تواردوا على هذه التكنية، ويوجد غيرهم من يكنى ببنته. أبو الحسن الكوفي ثقة عابد من الخامسة، وكان يرسل كذا في التقريب، وكان يرسل يعني يروي عمن لم يلقه، وهذا الإرسال بمعناه العام الذي هو الإسقاط. وفي الكرماني قال مولى آل جعدة، مولى آل جعدة ابن أبي هبيرة، وكان الثوري يحسن الثناء عليه، وكان الثوري يحسن الثناء عليه. وعلى كل حال هو ثقة من رواة الكتب الستة. قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي مولاهم الوالبي إمام مجمع على جلالته، إمام مجمع على جلالته وعلو قدره في العلم والعبادة، وأخباره أحواله كثيرة جدا. قتله الحجاج بن يوسف صبرا في شعبان سنة 95، ولم يعش بعده الحجاج إلا أياما، وسعيد لم يكمل 50 من عمره. الحجاج قتل جموعا غفيرة من المسلمين، وظلمه وغشمه لا يخفى، تواريخ مملوءة بذكره وذكر أخباره، والله المستعان. ومن قتله سعيد بن جبير، وذكر في قصة قتله أمور تدل على كرامات لسعيد رحمه الله. قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن ابن عباس في قوله تعالى، ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم علمه الكتاب، في رواية التأويل، وفي رواية فقهه في الدين. قال ابن عباس: نعم أو نعمة، ترجمان القرآن ابن عباس. وتعظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه له، تقديمه إياه على الكبار والصغار معروف، كان يجلسه مع الكبار وكان يسأله قبلهم، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، وصرح بعضهم بأن له أولاد في سن ابن عباس، فكيف يقدم على غيره؟ فأراد عمر رضي الله عنه يبين لهم فضل ابن عباس، فسألهم عن سورة النصر، فكلهم قالوا: هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بالتسبيح والاستغفار. لما قال: ما تقول ابن عباس؟ قال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك ظهر فضله في العلم عليه. على هذا، لو وجد شخص صغير السن وعنده علم عظيم، ويوجد كبار في المجلس أقل منه علما وبعضهم عوام، هل يقدم الصغير عليهم باعتبار أنه أعلم منهم، أو يقدم الكبار امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: كبر كبر؟ ها؟ حتى الصحابة تأثروا، قالوا لنا أولاد مثل ابن عباس. نعم، إيه، مجلس علم ولا مجلس؟ يعني الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام كبر كبر أن يقدم الكبار، وتقديم عمر رضي الله عنه لابن عباس لإظهار فضله تقديم إذا كان يترتب عليه مصلحة في بيان منزلته، قد يقدم على خلاف الأصل، كما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر في الصلاة مع قوله عليه الصلاة والسلام: أقرأكم أبي، ومع قوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا جمعنا بين النصين قلنا أبي أولى من أبي بكر بالإمام، لكن إذا ترتب على ذلك مصلحة قدم المفضول في هذا الباب، وإن كان أفضل من غيره في بقية الأبواب. فابن عباس قدم في المجالس لأن مجالس عمر مجالس علم، مجالس علم يقدم فيها الأعلم، وابن عباس لا شك أنه فاقهم في العلم. قالوا: وتقديم عمر رضي الله عنه له على الصغار والكبار معروف، وهو أحد العبادلة، العبادلة جمع واحدها عبد الله، يعني من اسمه عبد الله، أحد العبادلة، وهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو بن العاص. وأما قول الجوهري في الصحاح ابن مسعود بدل ابن العاص فمردود عليه، فمردود عليه. لماذا يرد مثل هذا الكلام وابن مسعود اسمه عبد الله وهو من جلة الصحابة؟ يعني لو قيل أنه أفضل من الأربعة هؤلاء ما بعد. قول الجوهري في الصحاح ابن مسعود بدل ابن عباس بن العاص فمردود عليه. نعم، ها؟ لماذا لا يكون ابن مسعود من العبادلة؟ ها؟ ليس من طبقتهم. إذا تصورنا مجموعة من أهل العلم مجموع من أهل العلم انقرضوا وبقي بعضهم حتى احتيج إلى علمهم في أزمات. فمثلا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه له أقران ماتوا قبله بعشرين وثلاثين سنة، وماذا يدرى كيف يكون وضعهم لو تأخروا مثل ما تأخر إلى سنة عشرين مثلا. الشيخ رحمة الله باعتباره تأخرت وفاته عنهم واحتاج الناس واحتاجت الأمة إلى علمه، برز هذا البروز رحمه الله. هؤلاء الأربعة تأخروا عن ابن مسعود أكثر من ثلاثين سنة، وبعد ابن مسعود حصل حوادث وملمات وأزمات، اشترك هؤلاء الأربعة مع غيرهم في حلها، احتيج إلى علمهم، بينما ابن مسعود تقدمت وفاته قبل هذه الأحداث فما احتيج إلى علمه رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان يفوقهم في الفضل. قالوا فمردود عليه لأنه منابذ لما قاله أعلام المحدثين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، وهم أهل هذا الشأن والمرجوع فيه إليهم. نصوا على أن المراد بالعبادلة هؤلاء الأربعة، ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو بن العاص. يعني لو قالوا العبادلة الأربعة سكتوا، ما فصلوهم، نعم ما فصلوا ندخل فيهم، أو قالوا العبادلة فقط من دون الأربعة فيحتمل أن يكونوا أكثر فندخل فيهم غيرهم. وإذا قالوا الأربعة من غير تبيين نظرنا الوصف الذي يجمع أربعة منهم، مثلا تأخر الوفاة وصف جامع لهم، كما قالوا في الفقهاء السبعة ماتوا في زمن متقارب، وهؤلاء الأربعة ماتوا في زمن متقارب واحتاج الناس إليهم وحلوا، ساهموا في حل كثير من القضايا المشكلة. كيف؟ إيه لكن شو الوصف الجامع بينهم؟ انتهى الإشكال، لكن الكلام فيما يدخل الحين. الآن العبادلة وصف مشترك، لكن هل اللغة تساعد الجوهري في إدخال ابن مسعود؟ نعم، من كان اسمه عبد الله، من كان اسمه عبد الله. أنا ما أقول إن لماذا لا يزاد لماذا لا ينقص، لماذا حددوا بهذا بهذه الأسماء الأربعة؟ لكن لماذا اتفقوا على هذا التحديد؟ ما أدخلوا غيرهم؟ لكن إذا وقفنا ألا نعلل اتفاقهم على هذا بهذا؟ كيف؟ لا، أنا أقول مدام وجدنا علة لكلامهم تربط الأربعة وتخرج غيرهم، وش المانع أن نعلل بها؟ إحنا من نعترض عليهم؟ لأنه منابذ لما قاله أعلام المحدثين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، وهم أهل هذا الشأن والمرجوع فيه إليهم، وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عنه عليه الصلاة والسلام، وهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس وابن عباس رضي الله عنهم. أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر وأنس وابن عباس، هؤلاء هم الستة المكثرون من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أحد من الصحابة يروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس. يقول الحافظ العراقي في ألفيته والمكثرون ستة، بقية الشطر: أنس بن عمر الصديقة، البحر جابر وأبو هريرة أكثرهم، والبحر في الحقيقة أكثر فتوى، وهو ابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليهم الشهرة بالعبادلة، ليس ابن مسعود ولا من شاكله. والمكثرون ستة، يعني من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنس بن عمر الصديقة، البحر جابر أبو هريرة أكثرهم، والبحر في الحقيقة أكثرهم فتوى، وهو ابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليهم الشهرة العبادلة، ليس ابن مسعود ولا من شاكله. لا إله إلا الله. الاسم الأول مكروه كراه له يعني لها وجه. أنا أعرف واحد اسمه سلمان غيره إلى فهد ويكره أن يقال له سلمان. مش العلة مثلا مثل هذا؟ والله ما في شك أن مراعاة شعور المسلم مطلوبة، لكن على كل حال تغيير الاسم من غير مبرر ولا داعي فيه ما فيه، لأنه عليه التزامات سابقة، في الاسم الأول، فقد تضيع بسببه حقوق. النساء الآن اشتغل عندهم تغيير الأسماء من الأسماء القديمة إلى الأسماء الغربية. على كل حال الله يجعل عواقب حميدة. هذا يقول: حديث عبادة بن الصامت في رواية البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. في رواية مسلم وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فما توجيه رواية رفع الجنة عند البخاري؟ الأصل أنه معطوف على عيسى، جنة معطوفة على عيسى، وعيسى منصوب بأن، والمعطوف على المنصوب منصوب، لكن العلماء جوزوا الرفع إذا استكملت الجملة، وجد اسم إن وخبرها، وجائز رفعك معطوفا على معمول إن بعد أن تستكملها، يعني إذا استكملت الخبر اسمه وخبر استوفى ترفع باعتبار أنها جملة مستأنفة، فلا إشكال في مثل هذا. وين؟ لا لا لا لا، هذا معطوف عليه. يعني من شهدت؟ إيه. جواب الشرط لا، هو استكملت أن اسمها وخبر. ليست مفردة عليه. لا، فرق بين عطف مفرد وعطف جملة. هي معطوفة عليها على كل حال، لكن هل عطف مفرد على مفرد أو عطف جملة على جملة؟ ها؟ لا ما في إشكال. عطف جملة على جملة، ما بعطف مفرد على مفرد. إذا استكملت الجملة صار من باب عطف الجمل، لكن لو ما استكملت صار من عطف المفرد على المفرد. وشو؟ مو باستئناف، هذا عطف جملة على جملة. لا، قلنا عاطفة لكنها عطف جملة على جملة، لا عطف مفرد على مفرد. افترض أن الأصل الجملة وأن عيسى عبد الله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، هذا كله مطلوب لأن العطف على نية تكرار العامل، لكن إذا حذف العامل يبقى عمله؟ ما يبقى عمل، فهو عطف جمل لا عطف أفراد. والتصريح عند ابن مالك واضح، يعني تقول إن زيدا وعمرا قائمان، لا يجوز أن تقول عمر، لكن يجوز أن تقول إن زيدا قائم وعمر جالس، يجوز لأن استكملت. يقول: توفي رجل عليه مبلغ متأخر مستحق للصندوق العقاري، متى تبرأ ذمة الميت؟ تبرأ ذمته إذا سدد هذا المبلغ أو عفي عنه، لأن المعروف أن الدولة تعفو عن الميت الذي ذمته شيء. نعم، كيف؟ على كل حال إذا عفي عنه أو سدد عنه. هنا السؤال: هل تبرأ بمجرد قول أحد أبنائه أن هذا المبلغ في ذمتي وأنا أقوم بتسديده عن والدي مقصدا بالاتفاق؟ نعم، إذا رضي الصندوق تبرأ ذمة الميت وينتقل الدين إلى ذمة ولده. حديث أبي قتادة لما ضمن، ها؟ يعني إذا تحول المبلغ من ذمة فلان إلى فلان انتهى. ها؟ الصندوق إذا رضي الصندوق انتهى. قال: خاصة أن هذا الابن مدين لوالده بمبلغ مقارب لما على والده من الدين، يكون هذا شبه الحوالة. أبو قتادة أي نعم، إيه؟ الآن برد الجن هذا من باب الحث على المسارع، من باب الحث على المسارع بسداد الدين. يقول: ماذا أفعل حينما لم أنتبه أن المؤذن يؤذن إلا في منتصف الأذان؟ هل أبدأ بالترديد من بداية الأذان أم أكمل الأذان؟ ابدأ من بدايته والحق بالمؤذن. أظن هذه تقدم أن تأخر ما بدأ ما شرع إلا بعد نهاية المؤذن، لأنه يحصل كما في الحرم الأذان يستغرق 5 دقائق. قل بدلا من أنتظر 5 دقائق أقرأ لي ورقة أو ورقتين من القرآن ثم ألحق به وأدركه. فهل هذا مثل هذا يصح أنه قال مثل ما قال المؤذن؟ ماذا يقال له؟ يقول: لما لم أنتظر 5 دقائق يقول الله أكبر ثم أنتظر مدة طويلة إلى أن يقول الثانية، أو ما سمع شيخ إلا بعد نهاية المؤذن. لا لا لا، مسألة مفترضة في شخص سامع من أول الأمر يقول: أنا ما نبه إن رددت وقرأت بين جمل الأذان تشوشت القراءة، وأيضا بعد لا يصدق عليه أنه قال مثل ما قال المؤذن بعدها مباشرة. لكن هل المماثلة لا تتحقق إلا بمشابهة الصوت بالمد وغيره؟ أو مجرد ما يقول الله أكبر تمت المماثلة، اتفاق في الحروف يكفي؟ لا سيما إذا كان المؤذن يمد مدا قد يخرجه عن المشروع، لأنه أحيانا بعض المؤذنين يمد مد تمطيط يسمونه. يقول: هل الأفضل على من بدأ في حفظ بلوغ المرام وقارب على الانتصاف منه أن يستمر فيه ويؤخر صحيح البخاري إلى أن ينتهي من البلوغ، أم أنه لا يمنع من البدء بالصحيح مع البلوغ؟ سيما على كل حال ما في تنافر ولا تناقض، يكمل حفظ البلوغ وينظر في الصحيح، يقرأ في الصحيح وفي شروحه ويحضر الدروس، ما في تناقض. هذا السبب. يقول: إذا اجتمع جنازتان لرجل وامرأة ولكل منهما وليه في الصلاة عليه، يعني الرجل أوصى بأن يوصي عليه أن يصلي عليه فلان، والمرأة أوصت أن يصلي عليها فلان، ولكل منهما وليه في الصلاة عليه، لكن ولي المرأة أكثر في علمه وديانة في علما وديانة من ولي الرجل، فهل يقدم ولي المرأة على ولي الرجل في الصلاة أم العكس؟ وهل هناك دليل بين على هذه المسألة أو قاعدة شرعية تتخرج عليها؟ وعند المشاحة عدم التراضي تنازل أحدهما للآخر، مع أن الحق فيه شوب للميت، ما أوصى أن يصلي عليه فلان إلا لمزيد فضله، وهذه ما أوصت أن يصلي عليه فلان إلا لمزيد فضلها، فإذا حصلت المشاحة لا يصلي، كن يصلي على من أوصاه. يقول: حديث بورك لأمتي في بكورها، ما المقصود؟ يعني هل معناه أن أفتح متجري باكرا؟ وجزاكم الله خيرا. أشك أن مزاولة الأعمال في أول النهار أثر البركة فيها ظاهر، إذا جلس الإنسان بعد صلاة الصبح إلى ما يتيسر له من ساعة أو ساعتين أو 3، لا شك أنه أفضل من ما يقابلها من آخر النهار وأكثر إنتاج. واحد من المشايخ كان يسوق كتابا وسوده وانتهى منه، وقال أنه في يوم من الأيام في بداية الصياغة أحس بتعب بعد صلاة العشاء فنام بعد الصلاة مباشرة، قام لصلاة الفجر ليس بحاجة إلى نوم، فجلس بعد صلاة الفجر 3 ساعات، يقول: انتهيت من صياغة الباب الأول. وكان معتادا للسهر والنوم، يشتغل بالليل وينام بالنهار. اليوم الذي يليه عاد إلى طبعه. يقول: الباب الثاني بقدره احتاج إلى شهر صياغة، فلا شك أن البركة محسوسة. إتحاف القاري باختصار فتح الباري، هل يقرأ قبل فتح الباري؟ نعم يقرأ، يبدأ به لأنه أيسر من فتح الباري، وإلا هو لا يغني بحال عن فتح الباري. وذكرت مرارا أن هذه المختصرات لا يعتمد عليها إلا لإنسان ليس له نظر بالتوسع في العلم الشرعي، إذا كان مثقف أراد أن يطلع على ما في الصحيح من خلال هذا المختصر لا بأس، لكن الذي يريد أن يتوسع في العلم الشرعي ما تغنيه المختصرات. مرارا قلت أن طالب العلم بدلا من أن يعتمد على مختصر غيره يختصر لنفسه، فيعرف ما أثبت ويعرف ما ترك. ما أدري إحنا قرينا هذا السؤال، يقول كيف الرد على من يقول بوجوب التمذهب وأن كتب الحديث الموجودة الآن ليست هي النسخ المعتمدة التي وضعها العلماء؟ أظن سبق هذا. هذه أم عمر تقول: هل شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل؟ رجل وامرأتان من ترضى من الشهداء، هذا في الأموال، فشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. وقد تكون شهادة المرأة في بعض الأحوال مثل شهادة الرجل، وقد تكون أقوى من شهادة الرجل فيما يختص به النساء. في الأمور التي تختص بها النساء شهادتها أقوى من شهادة الرجال. هذا يقول: نتمنى أن تكون الدروس كلها في البخاري، وأنا أتمنى، لكن دروس بدأ بها من سنين كيف تترك؟ لو كانت الدروس كلها في كتاب واحد مشينا، اختصرنا المدة. إضعاف لكن علل الدار قطني، أقول علل الدار قطني دون الإحاطة به وجمع أطرافه والإحاطة بمراد المؤلف دون خرط القتادة نحتاج إلى جهد. يقول: ما حكم العمل لصالح البنوك الربوية كعامل صيانة للمعدات والأجهزة الكهربائية؟ هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول: ما أفضل طبعة لموطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي؟ الشراح اعتمدوا هذه الرواية وفضلوها على غيرها، والمتأخرون كلهم معولهم على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، إلى أن ظهرت طبعة بشار وأبدأ بعض الأخطاء التي في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. يقول: ما رأيك بكتاب بين الإمامين المسلم والدارقطني للشيخ ربيع المدخلي؟ هذا كتاب جيد في بابه، لأن الدارقطني استدرك أحاديث على الصحيحين، استدرك أحاديث على الصحيحين، فما كان منها في البخاري تولاه الحافظ بن حجر وكفى المؤونة، وما في صحيح مسلم تولاه الشراح، لكنه يحتاج إلى مزيد من العناية، وفي هذا الكتاب تغطية لبعض النقص. هذا من المغرب يقول: أنا كنت سمعت طريقة قراءة الكتب الستة حين وضحتم في محاضرة باسم فاسألوا أهل الذكر، فبدأتها أنا وأحد الأخوة، فأنا تنصح يا شيخ بالقراءة فقط أم بحفظ الأحاديث أيضا؟ على كل حال الحفظ هو الأصل، الحفظ هو الأصل، فإن كانت الحافظة تسعف فالحفظ لا يعدله شيء، وإن كانت الحافظة ضعيفة. فهذه القراءة التي شرحناها وبيناها في مناسبات، مع الرجوع إلى بعض ما يشكل أو إلى ما يشكل بالنسبة للشروح، يثبت بها العلم إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.